الشبهة الثالثة والثلاثون حديث في مجاهدة الأمراء الظلمة بالسيف. قال الخارجي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبادة الأمراء الذين لا يستقيمون على الشريعة الإسلامية. فقد روى الطبراني في المعجم الصغير من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يفعلوا فضعوا سيوفكم عن عواتقكم فأبيدوا خضرعهم. قال السني: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. فإن الحديث ضعيف ضعفه إمام السنة سند ومتنا، كما روى ذلك الخلال في السنة عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمك الله قال: الأحاديث خلاف هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع. وقال: السمع والطاعة في عسرك ويسرك ويسرك وأثرة عليك. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث خلافه حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه. ثم روى أيضا عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن جعد عن ثوبان: أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم، فقال: ليس بصحيح. سالم بن أبي الجعد لم يلقى ثوبان. ثم ذكر أنه سأله عنه لكن في رواية أم هاني، فقال: ليس بصحيح ومنكر. وقال الأطرم في نسخ الحديث ومنسوخه: وهذا حديث معضل مخالف للأحاديث كلها. معضل ما سقط من إسناده إثنان فما فوق. والحديث ضعفه أيضا محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة تحت رقم 1643، تحت رقم 1643 السلسلة الضعيفة. وقال الخطابي في غريب الحديث: الخوارج ومن يرى رأيهم يتأولونه في الخروج على الأئمة ويحملون قوله ما استقام لكم على العدل في السيرة، وإنما الاستقامة هاهنا الإقامة على الإسلام. الاستقامة هاهنا يعني يقول على فرض صحة الحديث، يقال أقام واستقام بمعنى واحد، كما يقال أجاب واستجاب. قال الله تعالى: دعوني استجب لكم. وقال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. والمعنى: استقيموا لهم ما أقاموا على الشريعة ولم يبدلوها. هذا كلام الخطابي رحمه الله.